ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن شاء الله darsigeenu wuxuu ka kacayaa aayada 28-aad ee ka mid ah suuratu Ibraahim. Aayadaas uu ka kacayaa Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala: alam tara, miyaadan ogeyn oodan eegin, ila alladiina kuwii xaaladooda badaluu badalay nicmatallaahi nicmadii alla ugu nicmeeyey shugrigeedii kufran gaalnimo u badalay وأحلوا دجيي قومهم قوم كودي دجيي دار البواري دار تهلاقنا دجيي قوم كودي جهنم دجيي قوم كودي يسلونها ويقلي دونان وبيس القرار من لغو قرر ما هو لغو سبنا جهنم أو باس كفار قريش بأهي الآية دا سبب نزول كيد إلهي وحسو قدر نعمة الدين كي نعمة الدنيا دا ilaahi nabiyullaahi muxamed buu u diray oo magarada ay yaqaanaan dhalashadiisii iyo makhrajkiisii iyo madkhalkiisaba waa nicmatii ugu weyneyd ilaahay inay uga shukri naqaan ba ah. Ilaahay wuxuu dejiyey dhul xaram aamina la yidhaah xaram aamina oo in wax lagu dilo iyo in magaranaysa wax lagu boobo iyo in dhirtiisa la jaro iyo in ugaadhiisa la diriyaba aaminka inay ilaahay uga shukri naqaan ba ah. way kabgara ka kufriye kitaab ba alla ku soo dajiye luqadoodii ku hadlayo oo axsanu kitaaba oo afdalu kitaaba oo afdalu buqcatin ku soo degay way ka kufriye. Kuwa xaaladooda miyaan ogeyn maad la yaabtaan baa layna leeyay waa nuuc tajiib aho layna cajab gelinay. Alam tara yaa mu'min yaa mukhaadab, alam tara alam taclam miyaadan ogeyn, watanduru watacajab miyaadan fiirinin odanse ka yaabin, ila alladiina kuwii xaaladooda badaluu ku bedelay nicmatallaahi nicmadii alla uu nicmeeyey shugrigeedii kufran gaalnimo ku bedelay. Waxaa la yaabay tahay miyaadan la yaabanayn xaaladda nicmadii ilaahay oo shugrigeedii gaalnimo lagu bedelay. Wa axalluu waxay dejiyeen qowmahum qoomkoodii iyo dadkay hogaaminayeen daaral bawaari bay dejiyeen halaaga daartiisa jahannamay dejiyeen oo daarul bawaar ku yaa yaslawnaha way gali doonaan jahannama wabi'sa alqaraaru hiya meel lagu qarirmo oo lagu sugnaadana ماشى أباص له وجهنم. اللهم لا تجعل قرارنا في جهنم. ما رأيارا قوة لياري نبي مركة كنت وجعلوا لله إلهي بوحي إلين أنداد شركه إلهي بي شركه وحلله يؤي إلين سدا وحي إلين ليضل الناس ضدك إن يكلم إلين عن سبيله عن دينه دينة إلهي حق إيه مستقيم كأ إن أمد كلم إلين بيدوني ليضل مركي الأغيوي ليضل بأيضنا غراء ليضلوا إن يقول لمن عن سبيله ما كان نغني قرادة ثلاثة مرك الله عليه قرادة رباعي كان وإن يدك شلوميان قل وحات يا النبي تمتعوا راحيس الدنيا تقول الله يركوا راحيس قال هو النعمة دي إلهي سوه يدي قال لما أبدل يو هو قوم كودي يضط كودي دار البوار دجي يو وجهنم قلي دونو جهنم أنا أي قرار كأباص لا عيسان هو إلهي أي إلي أنداد يسر كضو هو ضدك إني سبيلك إلهي كلم إيان دون أيو قل تمتعو كن راح يسر قد الليل الدنيا فإن مصيركم مصير كيني مرجعين إلى النار مير كالو الدنيا وقد دون إيسان مالي قل تمتعو كن راح يسر قال لما لا تجعل إيساتين فإن مصيركم مرجعين إلى النار نار وي سيدا دبالي نبي سيدي بو يريو كدول اخي واي وحالات ما كلي نغو عجل جليناي انك نعمه الهي نغو نعميه ان شو لي يدا قال لي ما كبدلنا واخ لي نوغا ديغيو ان قوم كي يضبك اين اوريغا انهي اين هوغاميها انهي اين مسؤولين تا انهي ان دار البوار دجنو او نار او هرسيدنو wax la inooga digayo wax la inooga digayo daral bawar kuna waajahanama oo igeli doonaan ehelunaar meel lagu qarirma meesha u baasleh u liidatana waa iyada wax la inooga digaya ilaahi aan daad iyo shurakeyn aan u yeelno inaan umada diinta ka kalluminaba la inooga digayo qul tamattacuu kuwa sida yeeliyo راح يستبال ليها قال لماذا يا معصيدة فإن مصيركم إلى النار مصيركم هو النار استمتعوا بالنعيم الدنيا فإن مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم واصدى حال ضص قل نبي محمد وحد ترهد لعبادية أضومض إذا وحضوا ترهد الذين أضومضوا آمنوا همي أضمن أن يجئ كتاب كي ينرى جبره مي أقيم أوجدي الصلاة الصلاة أوجدي ما كان سيدا تراه يقيم ويأوجي أن الصلاة الصلاة وأنفقوا بحيده مما رزقناهم بحي أن يدكوا أرزاقنا أو مالها سرا هو صهانية وعلانية عدام بأو بحيده وينفقوا مكا وبحنايا مما رزقناهم بوحك بحنايا سرا هو صهانية وعلانية من قبل أن يأتي أنتم نائمان اليوم يوم أنتم نائمان وقيامة لا بيع فيه بيع نجر المال انت ولا خلال صاحب نمائيه خليل لموح أنفع دان أي نجر ويقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرمته وجوابه أمر كوديبا قدرا قل وحاطر النبي لعبادية وحاضطر هذا الذين أضمض إذا آمنوهم إيه إلهي أقيم الصلاة صلاة أوجده يقيم ويأوجي أنا صلاة مركز وأنفقوا بحية مما رزقناهم محيان كو أرزاقني سرا وعلانيا بوحوك بحية كوري هوز ينفقوا ويبحية مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي أنتم نوي من يوم وقيامة يوم كوالا بيع فيه بيع يمدح فرط يفيد ونجري ولا خلال خليل نموح أنفع دائيه ودينيما يصدقنيما أين أجل الله إلهي الذي كيوي خلق أبو ري أوده كغب السماوات سماوات كي أبو ريوي والأرض أرض كي أبو ريوي إلهي وأنزل ألوه سودجي من السماء سمالوه كسودجي ماء مضر حب إلهي سمالك سورهوي فأخرج به ماغي مضر كاها ألوه كسو ساري من الثمرات من يوغ حقودا رزقا بكسو ساري او لكم يدينك رزق إذن وسخر الرب وحو سخر لكم يدينك وحو يدين سخر يددو الفلك الدنيا هي مراكين تبدا مقرنا يسايا عبر اي قدبا من قارة الى قارة يسقى قدبا الهي ما يدين سخر وتصغير رباني يبين كسو وسخر لكم الله وحو يدين سخر الفلك بو يدين سخر دنيا هي مراكين يجديد كبحار وهرد لتجري لكي تجري إني أرضه فلك يا دنيا في البحر مضى نحر يدا إني أرضان بأمره أي بإذنه إله إذن كيسنا أي كأرضان ساسو الله إذن كسخر وسخر لكم الله وحركلو إذن سخر الأنهار وبيالك إياه كقارة يقارد إلى قارد كالجيني وسخر لكم الله وحركلو إذن سخر دادو الشمس على العيطة ومالنتي باي باور إيو سلطان عدو عدو ليدها ومركزات شقيسان إيسا والقمر هبينك أوه ضيحة أوه باور كيسو هبينك إيهين الله إذن سخر بلها إيه سمدها تكوك لقران إيسا دائبين حالائهين كوي أردى يا عدو عدو يضيحوا وسخر لكم الله وحو إذن سخر الليل هبينك أوه نسطان إيو النهار مالنتو شقيسطان وآتاكم الله وحو إذن سيدارو من كل ما سألتموه وحل وحد سؤالتين وشان يجيس إلا سؤاشاها أبو الله إذن كنت يقوي لسي وإن تعدوا هذا دلو ترسان نعمة الله نعمة الله إذن كن نعمي هذا ترسان لا تحصلها مكوري كريسان شوه نقل عدو لتالث كدا تركوك إلا إذن تركوك إن الإنسان إنسان كافك ووحاس ونعموه ألا أقول نعمي ككفي لظلوم وظلم بضن كفار وقال لما بضن ما إله سدا أقول نعمي با نعمي سوى لك كفرية ميا إن الإنسان إنسانك لظلوم وظلم بدن نفتي سيب ظلمي وقال لي معصية كظلمي كفار وكفر نما بدن ونعمي الربيب ككفرية نعمت ربي وإنه أقول نعمي با فربضان ومركزا آيادني قيبا نعمي كاكمي دبي إلهي نقود التري الله إلهي الذي كيوي خلق أبو ري السماوات والأرض سموينك أرضوينك إلهي وك أبو ري أودي سكو أبو ري عدلما أبو ري عدلما عاوينين وأنزل ألا وحو سودجي من السماء سما ضي أرضا نعمة دوين بأي نو وزي لهرت وإلهي نوغو ما نشاقنا يا أبورك وإنو أبو وأنزل إلهي وحو سودجي من السماء السماء ماء مضرب رب إلهي صمدك كان نعمة إنه قد ربك ونوامده إنه كوري كري فأخرج الله وحصو صاري به ماجي ربك أها سببتي سوحصو صاري من الثمرات من يوك لقديسا فزقا بوكصو صاري أولاكم إذن كرزق إذن وحدة عنائي وهي دوية عنطب فأخرج الله وحصو صاري به ماجي مدرك أها من الثمرات من يوك حق الله وحصو صاري فزقا فزقي ولكم إذنك إذن سقناده وإله إذنك أرزاق وسخر لكم وحو الله إذن سخر الفلك دونيه إله إذن سخر قارد إلى قارد بعد سكاكو الشيسا قارد إلى قارد بعد مقرم هيسا خرح يفايدك كله ليسا سخر لكم الفلك وحو الله إذن سخر لتجريه سيئو أردان فلك ويدونيه في البحر بدا نحن هذا سيئو أردان شحنما شحن ضع العروس يقول سيدا تاسو الله إذن سخر لتجري في البحر بأمره أي بإذنه إذن كإله إذن كأرض وسخر لكم الأنهار وريالك بيها قارضية إلى قارض وكلا قارضية يا إلهي وإذن سخر وسخر لكم الله وحو إذن سخر الشمس والقمر عضيات يضيح ومدل بمنفعة إرادة أتكو قبتان دائبين حلائهم كو عردا يعداد يضيحوا فرق إلهي وقلت لك لبعد حردا منازيش أي ابن جيالك إلهي وقلت لك لبعد حصورا تاريخ دي يبحثوك لقرن إسان سمده يبلها حساب تودي وقت اي تجارة مناصر طيبة تجارة إسان وقت اي مقرن إسان زراعة مناصر طيبة وحبيرة إسان وسخر لكم الله وحبيدين سخير دودا والليل والنهار هبينك يا مالنك والله ونعمه هو وين هبينك واضنا ستان مالنتين واضشغي ستان وآتاكم أعطاكم ألو هبينسي من كل ما سألتموه وحل واحد سؤالتين بألا إنسي وآتاكم ألو هبينسي من كل ما شيء ما أنت سألتموه السؤالتين شأنه أن يسأل ووحي دانتين إنه وجد في مصلحة إنه إلهي نصي ما كان سؤالا وحينا دانتين إنه وجد إنه وإنه قمن عيا إلا مصلحة إنه أجيها يسو وإن تعدوا هذا رسان ضدوا نعمة الله إنعام الله عليكم نعمت الله إذي نعمي هذا رسان لا تحصوها مكوري كريسا نعمت الله إذي كن نعمي يسمد يا أرضا أبور كيدا روبك يا نباتك يا رزقك وصو صاري والله إذي كن نعمي جاريدك بضعو كالقوشة يا والله إذي كن نعمي وبيالك بيها غارض يا غارضو كالقاضي والله إذي كن نعمي عدد يا ضيح الله إذي كن نعمي هرينك يا مالين توالا ويدين كل نعمي وحلا واحد سؤالتان ويدين سيئ ويدين كل نعمي نعمين كأكوا سكمليهين هذا ترسان وضم عضاننا ترسان مكوري كرتا بل سمينا قيدي ودقدتان الكدائي كولما دائدي بيدان كوري كري وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إنسان كبني آدم كافر نعمين كأضفر آيه لظلوم وظلم بدن نفتي سيب الظلمي وقال لي ما كنت ظلمي كفار وكفرين بدن ونعمت إلهي بك كفري ظلوم وفعول كفار وفعال لبضوا ومن أمثلة المبالغة إن الإنسان لظلوم ظلم بدن وهي نفتي سيب الظلمي كفار قال لي ما بدن وهي نعمت ربك كفري حال دي سواسا إنسان ما الله إن تاسو نعمة أقول نعمة يبا وحو ضفرا ما الله أساوه سوري نقيس إلا وا واسدى حالكم أكا وآتاكم من كل ما سألتموه أعضاكم كل ما تحتاجون إليه وحل وحض بهن إليه بإذنسي وما يصلح أحوالكم ومعاشكم وحنوشين يحال الدين في عنين لها بإذنسي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن تعدوا نعم الله عليكم لا تضيقوا حسرها وعدها فهي أكبر وأكثر نعموينك إلهي كوين وكبضا تركور كوضين أدقرتا إن الإنسان لظلوم كفار ظلمي بضنوي ما بتيسيبه وقال لي أكو ظلمي كفار وي كفرين بضنوه نعمة ربك وكفرين حالة سوى النوع عمرك لكن نعمت إلهي إن كشف من هذا الخبر ما بقدر كره شغل نقيلة لكننا بالشغل استطعت إنه ساس على الخبر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سورة ما قعد وحل إلى سورة إبراهيم قصة اللهم يقال سورة إبراهيم لو يجري بعثنا نبي الله إبراهيم حال الديس وهي قصة ديس وذكر شاك نبي محمد إذ وقته شاك قال إبراهيم ويري سوى إلهي بريا يعطل الرعاية ربي يا ربي اجعل يال هذا البلد بلد كان يساقه مكاء آمنا ذا أمن المدن بيجريع صاحب إله كلي واجنبني أنيقنا ألو إقفقي أنيق النبي إبراهيم وبني أولاد إذا نسأل لو كفر أن نعبد إنا نعابدنا على صنام صنمي والنبي إلهي لا شرك إنه إلهي كان مجل يا إلهي بريا يير وذكر شيء قد قال إبراهيم مركو يا ربي يا ربي اجعل كي هذا البلد آمنا ومكة المكرمة نبت جليد ونلوش أصل كيدو ونعمة الدنيا أول حتى نوح كحجيسية نعمة الدين وجنبني ربي أو إقدر وبني أولاد إذا كدر أن نعبد إنا نعابدنا على صنام شرك إنا سمينه إله إقدر يعني يوم قرن أولاد إذا تيهورنا نعمة الدنيا بيئة تنوى نعمة الدين إنه ميان كوا بقينا شرك إنا إنه قالوا أما أولاد إنه ميانو شرك إله أقبر يعني إنه إله كبد باديو بعد ما دعينا إسلام ما دعينا إسكعادي تهي إسكبقر وإنه مقرنا إسالي adigu aad kajad kajad xiga abtirsanaysa arurtaaska ka abtirsan doonto oo yaad jamuda nabiyullaahi ibraahim wuxuu leeyahay ilaahu aniga iga dheere awlaadaydana ka dheere inaan sanamyo caabino oo shirki aan galo inta wuxuu ku daray nabiyullaahi ibraahim rabbi ya rabbi innahunna sanamyada aan iga fogeeyo ku leeyahay allalalna waxay lumiyeen kafiiran wax fara badan oo min annaas wax badan oo dadka reer bani aadama yay lumiyeen sanamyad oo shirki ku riday faman axadkii tabicani isoo raaca allow oo awlaadaydii iga mid a oo towxiidka iyo dacwada igu soo raaca fainahu minii anuu iga mid yahay rabbi waman casaanii ninka i caasiya oo towxiidka iyo dacwada aan ugu yeedhayo igu diida fa innaka adugu rabbiow kafuurun dembi dhaaf badanaa tahay raxiimu naxariis badanaa tahay saa doonta adugu ka yeelo dee kafuur baa tahay isaga dhaaf raxiim baa tahay isaga naxariiso kaa i caasiyay laftiisa cajiib wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi innahunna sanamyada aan cibaadadooda iga fogee kuleeyah allalalna waxay baadiyeeyeen oy lumiyeen kasiiran wax fara badan oo min annaas faman axadka tabicanii isoo raaca tawxiidkii iyo dacwada igu soo raaca fa innahu minii anuu iga mid yahay allow iigu naxariiso waman casaanii ninka i diida oo i caasiya oo dacwadaa ma garanaysa igu soo raaci waaya kaa lafteeda fa innaka kafuur raxiim ilaahu waxaa tahay naxariis badane waxaa tahay dembi dhaaf badane kaa laftiisa isaga dembi dhaaf waxaa la yidhi nebi ibraahim intii aan la ogeysiinin ilaahay gaal inuuna u dembi dhaafin intii aan la ogeysiinin bay ahayd markuu sidaa leeyay waman casaanii buu yidhi ka i caasiya waa gaal dee ka caasiyey oo nebigii ilaahay loo soo diray beeniyey ka i caasiya laftiisaad kafuur raxiim tahay ee isagaa dembi dhaaf oo isaga naxariiso gaal inuuna ilaahay u dembi dhaafaynin inta aan la ogeysiinin bay nabiga ka ahayd bal waa xaaladeeduna iyaduna waa sidaa wey وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا اجعل مكة بلد أمن يأمن أهله واجنبني أنيغا إيا وبني أولاد إذن وحاتك نغفغي ساء أن نعبد الأصنام سنميين العابدين نغفغي احمني يا رب إيغا إلالي وجنبني إيغا ديري وأولادين كديري عبادة الأصنام وبلايه ومصيبة rabbi yaa rabbi innahunna sanamyadu allalalna waxay lumiyeen kahiiran wax fara badan oo min annaasi dadka ka mid a faman tabicanii fa innahu minii adaacanii wa tabicanii cala atawxiidi ninka igu soo raaca fa innahu minii min ahli diini waman casaanii ninka dacwada iyo tawxiidka igu caasiyo oo igu diidana fa innaka kafuuru raxiim fa innaka yaa rabbi ghafaaru dunuub raxiimun bilcibaad intaa wuxuu ku daray toddoba duco isdaba dhigay nabiyullaahi ibraahim moogta ducadii koowaad waxay ahayd ilaahu beledkan makaa ka dhig mid nabadgelyo qaba ducadii labaad waxay ahayd ilaahu anigii awlaadayda naga dheere inaan sanamyo caabidno dacwadii saddexaad baa waxay ahayd ilaahay u sanamyadu ummad badan bay baadiyeeyeen oo dadka ka mid a ee ninkii ani isoo raaca waa iga mid ee u dembi dhaaf kii i caasiyana ilaahu kafuur raxiim baad waaya ducada kale baa waxay tahay wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa innii anugu askantu waxaan dejiyey min duriyatii awlaadaydii qayb ka mida waxaan dejiyey biwaadin tog baan dejiyey kayra dii zarcin wax zarci aan lahayn cinda baytika almuxaram beytkaaga xurmada leh ee kacbadaa agtiisaan dejiyey rabbanaa liyuqiimu salaah baan u dejiyey halkaa salaadda inay ogaan ee fajcal rabbiyow yeel af'idatan qalbiyaal oo min annaasi dadka barhkooda tahwi kii soo jeclaanaysa ilayhim reer makaad soo jeclaanaysa iyo ehelkaygaan halkaa dejiyey warzuquhum allow ku arsaaq min athamaraati midhayow lacallahum yashkuruun likay yashkuruun siday u shukriyaan waa ducooyinkii nebi ibraahim uu isdaba dhigay bee ka mid aha ducada afraad baa waxay ahayd rabbanaa innii askantu waxaan dejiyey min duriyatii bacda duriyatii biwaadin tog baan dejiyey kayra dii zarcin waa makata almukarama cinda baytika almuxaram beytkaaga xurmada leh agtiisa ducada shanaad baa waxay tahay rabbanaa liyuqiimu salaa baan u dejiyey halka ee fajcal rabbiyow ka yeel af'idatan quluub oo min annaasi min bacdi nnaasi dadka barhkood quluubtooda tahwi كي سوها وين يسأل صوج علانيس إليهم إلى أهل مكة وارزقهم إله كأرزاق من الثمرات من ريو حقه لعلهم يشكرون شيء إله ويشكرنا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي وإسماعيل يهويدي هاجر مكان عيد الجنين هم بيلهين هم بيرأي زرع لهين يا أنتو سوك حييب ومقرم أسماش عيل كزمزم كي هدن كو قدية يو إسماعيل يهويدي هاجر وقرب ديه قرب التميرة لبدا كريع وقوض وحج سعنا يو هالك أنتو لقيب النبي الله إبراهيم لقاجي وشام كنو sababtuna meesha waxay ahayd masayr baa loo keenay oo nabiyullaahi ibraahim baa wuxuu qabay jiray saar oo zawjadiisi ilmaadeerna ay ahaayeen markaasay dhalaan ku weynaatay adoontan haajara lanyana iyada lahaydo ninkii faajirka ahaa waa kii uu siiyay adoonteedii haajara ahay bay siisay nabi ibraahim oo tiri iska qaada adoontayda adoontii baa magarintay u raysatay baa nabi ismaaciil ay dhashay saaradii markii hore waa bixisay haajara oo ibraahim siisay umba markay wiil dhashay iyaduna ay dhalaan ahayd umbay masayrun bultin gabadhaa inaan ma garan haysaay saddexad u kala gooyo mooye inaan si kale u daynin bay ku dhaartay nabi ibraahim oo dhaartay u filinayay wuxuu yidhi labada dhagood ka dalooli dumarku waqtiga ka hor dhagaha mayna duleelisan jir haajara wax loo dalooliyo u horreysa dhagaha halkaa dalooli cad yari ka baxo هل كان الدلولي عد ياري هكبه انت يديك النواعد صدح داع عد مركها النقطة ايه صد ارتك ووفر ومصيرك هو بلاي موكت مع صيري يا شايو هردنا واكبي ايوا يا شيخ هذه مصيرك مش الهي بقوحي يودي وحيي قولا هاجراء يويل كان هذا شيء اسماعيل انت تحيصوه بياهن تقى ماشا ايه مكا ايه النوع عاصا bayd aan leahay baa ma garanahaysaa ku jiro oo adiga iyo wiilkaasi aad isi doontaan halkaa geed halkii buu intuu soo taxday iyo qarbad biyaha iyo qarbad timira u soo qaaday iyo meeshaasu cillaa dejiyey uu kaga naqan wadaadihii inay idaliishadaan reerka iyo xaaska inay isaga dhaqaaqaan oo ay dayacaan ma aha daliil uma aha nabi iyo ilaahay buu ahaa ibraahim waxyi buu ka socday amar ilaahay buu ka socday ee adunka reerka dayacdaa odhan ibraahim ba meel cilluu dejiyey reerkiisii ha odhan masayrka ay masaytay taaro bajin la soo bajiyey haare la soo bajiyey haajaro horteed waxaa nigi dumarku dhegaha ma durayshan jirin haajaro horteed dumarku mar ma xidhan jirin mar baa la yidhi xidho oo maro weyn oo kusoo daba jiidanta oo raadkaaga qarisa haajaro inay xidhataa la amra maca marada raadkeeda masaxaysayna loo xidhiyo saaro waxaa laga keri waayey haajaro waa laga keri waayey markaasuu ilaahay yidhi kaxeeyo halkaa geed وصابت إله قبر يا ونوع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ووادي مكان وادي غير ذي زرع وحزرع يبير اللهين عند بيتك المحرم بيتك حرمة لا أكتب أن تجي ربنا هلك وحن تجي ليقيموا الصلاة صلاة إني أوغان فاجعل الله يال أفئدة قلبيال أو من الناس من بعض الناس تهوي إليهم إلهي أنت ربك أقبل النبي الله إبراهيم guriga maka la yidhaa ummadda qalbigooda unbaa jecelo nin waliba inuu tago unbu doonaya kii tagayna inuu ku noqdo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad bu doonaya waa ducadii baa socota fajcal ilaahu ka yeel af'idatan qalbiyaal oo min annaasi dadka qaybtooda tahwi ilayhim kii soo haweynaysa soo jeclaanaysa warzuquhum allahu ku arzaaq min athamaraat lacallahum yashkuruun ilaahay wuxuu waafajiyey nabi ilaahay fajcal af'idatan min annaas min bacdi annaas minta tadciiliya فاجعل أفئدة الناس يهضوا لها أو من تترعي لي يدعون كهلين فارس الروم يكون عجليا لها بالليل مكة وكذلك أنت إيمانك لوي أنت إلهي قلب قوضي سوجع ليس يقول لك أين إيمادا ما الزرع إلى إلهي إنه كذب إلهي كأقبل يوم ضائف أو مقرنا يسائي زرع الصاحب بابا انت لغا كيني ملك لا اله الا كيني بو هلكا كيني ورزقهم من الثمرات دي ضعيف عشان لغا كيني بالري لعلهم يشكرون سي اله وشكر نقا وحي النبي إبراهيم ربنا يا ربنا إنك أذو ربي وتعلم وأذكت ما نخفي وحن قرينا إنه وقلبك أنك أنك قرينا إن أذو وأذكت وما نعلن وحن موجنا إننا وأذكت وما يخفى كما قرصونا على الله إلهي دوشيس من شيء شينا إلهي كما قرصونا في الأرض يبونك قرصونا نقولك دحديث ولا في السماء سمدنك كما قرصونا الحمد لله وجيه مهد إله بائسكالي الذي أليه ما مهد له وهب لي إيه بيه دان إبراهيم على الكبار مع الكبار أن يقول وين وإيه له الله إيه بيه إسماعيل ويلك إسماعيل لو رنجري وإسحاق إسحاق إيه بيه إن ربي أنيق ربي لسميع الدعاء دعويك كذا أقبالي أجيبه سقال إيه سقاشا مركة أمرا نبي إبراهيم عمري جيسي إسماعيل رشي وهاجر أي رشي إسماعيل أي رشي وأولاده قلت الشنة وحاوه ري إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبار مع الكبار أنه وين هذا إله إيه ري إسماعيل يا مهد سقال يا سقال شبو مركع عندي جيس مرأي بال وإسحاقنا إيه ري بقول يا الله بي أطرنبو مرأي ملكو إسحاقنا الشينا صديق طرن سنة كروينة إن ربي الله سميع الدعاء ربي وأكيد دعاء مغلق أجيبه سلا سؤها عمري أولاد ديبو إله وقام مهضنا قيا ربنا يا ربنا إنك أذوق تعلم وحدوكته ما نخفي وحان قرينا إنه إيه وما نعلن وحان موجنا إنه لبدا بوادوكته وما يخفى كما قرصونا على الله إلهي دوشيس من شيء شينا كما قرصونا إلهي في الأرض كما قرصونا ولا في سماءنا كما قرصونا الحمد لله مهد إله وإسكاله الذي أليه ما مهد له وهب لي إيه بي إبراهيم دانه على الكبار مع الكبار أنو جبوري إسماعيل وإسحاق إيه بي سكوية ما ينهين ودي إسماعيل هاجر هذا شيء إسحاق وحد شيء سارة دي مسير طيب هذا شيء صدح يطون سنين كلوين إن ربي أنا قال ربي إلا سميع الدعاء دعاء كي مغلئ أجيبوي وحو النبي إبراهيم دعاية سيكمي ذا حيث ربي يا ربي اجعلني إغيّل مقيم الصلاة صلاة كوة أوغة ربي إغيّل ومن ذريتي أولاد إذا قيب كمي ذانا هو صلاة أوغة الله كي ربنا يا ربنا وتقبل دعاي دعاية يا ربي وغب ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي من تواتبعي لي أولاد إذا قيب تودنا إله كدي وحالي الأولاد دي سقيبة كميده إني أين إسلام نماذا قادنا إني بأل أغيسي ربي يا ربي اجعلني إغيّل أنيق إبراهيم مقيم الصلاة صلاة والدين تؤدرها السجيره بعد التوحيد اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي من بعد ذريتي أولاد دي بركة وضنا الله وكدكوي صلاة أغا ربنا يا ربنا وتقبل دعائي دعوينك وإصابتك كي ويدن بيسي ويقول لي ربنا يا ربنا اغفر لي ربي وإيدن بدافني ولوالدي لبدينا والدنا ربي وإيدن بداف وللمؤمنين المؤمنين تأردن ربي وإيدن بداف يوما مالين وإيدن بداف يقوم الحساب حساب تأكدون تأو قيامة إلهي وحب بي إساق الدن بداف ويدي سنبي فيه لبدي سي والدنا الدن بداف ويدي مؤمنين تؤدرنا دنبي داف اويدي إلهي اويد دنبي داف ما ننتي حسابتو كعدون مركا اولي بدي سيواري اويد دنبي داف طلبه انتا نرق اللي اويسيني بأهي بالي روح كافر إلهي من اويد دنبي داف نبي إبراهيم أبهينا إسلام لما آم بخدن لكن هو يدي ولوالدي يدن يسوق ليسا ويب إسلام تبالي مؤمنين تودن و ادعي الهي انو يدن بدافه مالنت حسابتو كايس وخا لغا قادن يا مركات الهي بريس هورتا نفتاده لغا بلابا اغفر لي بو والدين تادا لغو حجيسيا ولي والدي بو مؤمنين تبو عام و ادعي وللمؤمنين ان الله يدن بداف يوم يقوم الحساب ودعائي اوغو دمبيسي إله حوله إيبان كما أرقنا دعاء النبي غير إله مضحي قدك كما أرقنا وحي مهيم أبو نبي إله بريا ما أنت ضد ضنبه هدي لي إله إلهي وحد عطسته وكسينا يا وحون عطسه ضد ضنبه وحن معنا لهين عطسا لها وحو أنبياء وحي إلهي بريا يعني قيمة يقايها لها يكاو ربنا اغفر لي إذن بداف ربي ولوالدي إذن بداف وللمؤمنين إذن بداف يوما ما لنت يقوم الحساب حسابته يكعده وقيامة الدنيا من أضحب إلهي ويديسته ويبنانتها لكن مهمية دين الدنيا سيسمع وإن أدوحي دين مهمية سيسمع هذه هي الدعوة السابعة تتبدي دعائي تبفلي في أود ما يسوي وبهاب وختم إبراهيم دعائه الضارع الخاشع بالاستغفار له ولوالديه نفسي سوي دمداف إلهي ودي إلا بدي سوي ولجميع المؤمنين يوم يقوم الناس لرب العالمين ما لن تدتك استاجد وانا حسابت رب العالمين أجيت أجد وانا مفسرين توحي هل استغفار لوالديه لبدي سوي والد بدمداف إلهي ودي قبل أن يتبين له انت إن أوعداني به أن أباه أبيه عدو لله عدو إلهي وكافر ما كل من دونه إنه إياه إنت أنا به العديسين به قشير باجري ولا يبعد أن تكون أمه مسلمة وبهي مؤيدين إياه الإسلام تبعه لفقيسنا يما لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أمه واصل حالكم وآية ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إلهي وحولي ولا تحسبن الله نبي محمد ولا تحسبنها أم لين الله إلهي هم لين غافلا إلا وسيها هم لين عما يعمل وحي سمين أيان الظالمون كوا قال لي قصة النبي الله إبراهيم بهلك كتبت هي دعوات كيس يوم يقوم الحساب نبي الله محمد يأمدنا لقوله الله يا آيالهن يأوامل تنكالي ولا تحسبنها أم لين النبي محمد الله إلهي هم لين غافلا إنه إلا وسيها عما يعمل وحي عمل فليان الظالمون كوا قال لي إنما يؤخرهم كوا ظالمين تا إلهي وحي جزه عقابته وآخر ليوم في يوم ما لنبو لسه يوم كوا تشخص فيه أي تاج ما يسوي في ضيسه ألب صار أرنيالك وقيامة عندها بني آدم كنت اللي بيقصنا إياه وعيش بالكاد سأسود الدليس وإنت إن حريثها السبان هدو بني آدم كو مصيبة وين أركو إيش ساسا أوفي ديسا ولكاسين إيش بالكاد وساعين أولي يقصري قيامة ساسا يمد إن رواض أوفي ديا ساسا أوفي ديا وإيش ساسا أوبي لكسانا إيسا أين الجيرين فلك كوان ظالمين تيه قال ذا فبي وحولسوا قيا عقاب كوضا ما أنت أربي يالكو في ديا وأين إيش أين ساء بالشيء ونساء أبلي ليني ولا تحسبن الله غافلا إلهي أهل من سيئها أم لين عما يعمل الظالمون قالوا وحي سمين أيا إنما يؤخرهم جزه ذي عقاب كودا وحدب أقول ليوم يوم دحدي يوم كو تشخص فيه أي فدا يسوي تاج ميسو ألم صاروا أرقيالك يندف مهدعين حال أيه ولي ومسرعين كوي دقدق أيه هو ظالمين مقنعي رؤوسهم حال أيه هو مدح تاق أيه لا يرتد مصر النقنا إليهم حق هذا ضرفهم إيش هذا بالكيد حق هذا أصر الله من مايو بالإكسر ميس وأفئدتهم قلبية الكود من المالنت هواء وكوى ملان أفارق صفر وي أفئدتهم هواء مالنت أسلسوا قيا لباتوين كاله إنه إله إلا يسيه أم لا إن هذا النبي محمد إنما يؤخره ويقدم لقيا جزه ذي عقاب كودا ليوم في يوم يوم كو تشخص فيه دحديث إتاق ميان الأبصار وأرقيالك مهدعين حاليهم كوى ظالمين تي كوى دقدقايا ماشى صور كما قررنا يسألقى عفو فيه لوغي يري يوى دقدقايا ما لنسى دقا نقول ما أنت دقا أدقيهين مهدعين حالي دقدقايا مقنعي رؤوسهم حاليهم كوى مدحسة إتاقي لا يرتد إليهم حق هذا أصول لابن ما يطرفه إيش هذا بالكيس وأفئدتهم قلبي الكوض لهواء ويمليهم فارغ مهدعين ذو السوق سوق هذا معنيس يهيبالي أيتها العظام البارية اللي فيه باري وبيو والأوصال المتفرقة حبنه كالتقيو والشعور المتمزقة به كالقوقايو إن الله يأمركن أن إن الله يأمركن أن تجمعنا لفصل القضاء إلهي بإذن يريو إذن أمره ماشي الذي كوك لحكم لها الذي كوك أبا المرين لها إن اعتمادا فوح ولي ماشي جوكو كسو نقاقيا بني آدمكم ما لنتعرض إلهي ديدا يمالي مهدعين حاليهين مسرعين إلى الداعي داعيك إسرافيله أوي يرى يصورك أبو في يحقي سيسو الدقدقية متى مدح أفورين يا مالك مقنعي رؤوسهم حاليهم كما مدح ولا تاقية إنه ساس أفتين لا يرتد إليهم حق ورأى أسوى النقن ما يضرفه إسو سام أفتين سلا بالكيض أسوى النقن ما يأسوى اللي بيقسم ماي وأفئدتهم هوا قرما لقو قباني قرما حالة دادم حين نقن أم بروح وقلبي جيسي لوريه قلبي قوى ملايين ما نتاسو إلهي لسو قياي إنو إسكا إلاه وي أو مقران هاي سايل إسكا سيدا يكوان هاو ملايينو وأنذري الناس نبي محمد ذاتك أجد يوم مالين أجد يأتيهم العذاب العذاب كوي من دون ذاتك وفيقولوا الذين ظلموا كوي قالوا بأي أوران دونا مركي العذاب كي أركان بأي قالوا أوران دونا مالين تا ربنا يا ربنا أخرنا ما أخي إلى أجل قريب مدد لو أنت الدنيا دي نوير عليسو وحيا مقرانة الدنيا دي نوير كاد نجيب وحانو أجيبين دعوتك دعوة هذه أدنوير طيبا نجيبين ونتبع الرسول الرسول شيء أدنوس وترسيبا نراعينا ونرمينا رب يو هدا نوح عرقنا وقت ير مقرانة يساين آخر الدنيا دي نوير عليسو ما لنت السلع ولن تونان ظالمين تنبيو أقدك دفك وأنذر أدك الناس دفك يوم مالك أقدك وقيامة يأتيهم العذاب العذاب كؤو إيمان دون ذلك أو فيقولوا الذين ظلموا فيقولوا الذين كفروا كوي قالوا بأي أرام دونان ربنا يا ربنا أخرنا أن أخر والدنيا دي دبنا وعلي إلى أجل المدة انت كلمان قريب ومدير أو قريبه دو. نجيب فرد الله إذن أخيرا محاسا ما ينسان نجيب وحنجيب إنا دعوتك دعوة دي التوحيدك يحقا نوغي يا ربي يا نجيب إنا وديده دم نجوم جيت ونتبع الرسول الرسول شيء أذناه صدرتين وأن راعي ويقال اللهم وحلا أورمك سيدا إلى هذا قالوا أورم تكونوا مياه عنهم أقسمتم كوي دارتي وجد أديه جوكتين من قبل هري وجد أديه جوكتين كوي كل أرنجي مياه عنهم ما لكم إني نيرين صنان من زوال أديه أتكذب ليسان أتكتك ليسان إني نجري كوي كل أرنا مياه عنهم نحن على إسكدة يمان تو أدويه نلوع دي اللي ينكي يلي ماي وجاني استجاي أدويه دي ما ردي روح على جك حيا يوم دي بلو أقول علينا جاني إسكدة سؤال وأقول والقول دينا أدويه نلوع دي لها واجي أدون كجوبتين مي دان كل دارن جين أدويه دين دان كتجي نورال ضمي يا بعض يا آخر إني نجرين مي دان كل دارن جين وكل دارن جين كمل ويقال أولم تكونوا ميادانهين أقسمتم كوي دارن جرين من قبله هري واجد أدونك جوكتين ما لكم إنين إذين سقنان من زوال زولي أد الدنيا دكتة إيسان إنين الجرين والميادان كوي دارن جرين وسكنتم ميادان دقين في مساكين الذين كوي قريه ودي يدقمد ودي ظلموا أنفسهم نفطوا دقل مياد قالوا ينكي إذن كوه رأيي إي نفطوا دقال مياد يشرك كدو المياد ما ليه أن كباب إنه كهل أقل ميادان إذن كوي دقين ما تقول رقا دطار وسكنتم ميدان أسكمن في مساكن الذين كوي قريه ودي مسكنة ودي ظلموا أنفسهم نفطوا دلمية بالكفر كدلمية وتبين لكم يين إذن عطاني وإذن عطاتين كيف فعلنا به قالوا إذن كهر يميانا إذن كورهمي وكتاب قرآنه وحول بكورهمي أنان إذن كيني سلام أقل لي فرعون سلام أقل لي ميدان وكا ميدان قبي إيا نمهود يكوي كبغي إيا عاد يثمود وان إذن عطينيول وتبين لكم يون إذن عطاني كيف صيري فعلنا أن كفرنا بهم ظالمين تهوري قال ظهراها وضربنا لكم ميانا ندين يل الأمثال تصار يالا يا مهما يال ميانا قران كيدي كجيرين وما حيمان تينا ترادان الدنيا دي هنا لوعلي يا إذن كي يالي وعنان يديد دولة جيتوي جوار تلوغو جوار كو عطلية الدنيا لوعلي وأنذر الناس دتك أدق نبي محمد ويوم مالين أقدق يأتيهم العذاب عذاب كؤوء من طونا وفيقول الذين ظلموا كوا قالوا بي أي مالين تاوران طونا ربنا أخرنا إلهنا آخر ودوية نوير علي إلى أجل قريب مدلو وقابر نجيب وحان أجيبين دعوتك يا رمضادي ونتبع الرسول الرسول شبان راعينا ويقال اللهم وحالو أوران ولنت هدى الدوية نوعية لديهين أولم تكونوا ميدانهين أقسمتم كوي كل آلنا يميي دانهين من قبله راي واجد الدنيا الجوبتين ما لكم من زوال الدنيا دين الأولي جن كتري وسكنتم ميي دان أسكنين في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كوي نفتو هذا الدلمي قال لما كو الدلمي أو أمده إن كوه ريي أها ماشي لغا بابي يميي دان دقيني دو ما تقول رقا دطار وتبين لكم ميي نسعيدين عطانين كيف فعلنا بهم سان ظالمين توري قالوا ان توري ان عقابني ان اهلاغني طبيش غير عاد لو هلاغي بدي فرعون لو قصفاي ورمينا ميانا ان عدان وركان ما ورلان با يدينهي والله ربنا لكم الامثال ورما ما هي لا يتصال يال ميانا لين عدي وقد مكروا وي مكيه كفارها يا ظالمين تا ان كوري مكرهم مكر غودي جاي حصوشي ايو حقي لوغو ييري مكر بي قابلية وعند الله إلهي أكتس وحايال مكرهم مكر غودة جزيهيسي يعقابك مكر غودة لقع عقاب لها ألا أكتبو يال وقد مكروا كفارها هوري وي مكرين وي كارتين حقي مكرهم مكر غودي مكر شركة وعند الله مكرهم إلهي أكتبو يال مكر غودة مقرنس عقاب كيسي ومجرى أي حق في سمينيين بقى لقوا عقابي وإن كان ما كان ما أهان مكره مكر قوضا ما أهان لتزول منه كي لزول ليس الجبار بوره لزول ما يان مجرى قال ولي قوضا مجرى هو دين مكر قوضا بور مدقى جنك فلا تحسبن الله نبيوها أم لين إلهي مخلف وعده بلنقات كيسا إيه قوبي يالي إلهي هوم ملايين رسوله أوي يبوهي نصري إيه قوشي ورسوش أوي يبوهي إلهي إيه قوبي يالي تاه أوم ملايين إن الله إلهي عزيز وأود بداني ذو انتقام وآرقوست ونك عاصي ومجرم كان إلهي سلب يربو يوقع آرقوست وقد مكروا كفارها هوري وحي مكيين رسوشي إيه حقي لوصوت ديري مكره مكر قوتي وعند الله ألا أكتي وحايا لمكرهم عقاب مكره مكره قوض عقاب كيسي بألا أكتي يال آيات دا اسكجر وإن كان ما كان وتفصيل هنا انت لقدي والنفس وإن كان ما أهان مكرهم كفارتا مكره قوض ما أهان لتزول منه كي دراد لزول ليس الجبال بوره ولي قوض بمكره هو ذي مكره قوض بورد غاجل ماي فلا تحسبن الله إلهي هوم لين المخلف وعده بلنقات كيسا إنو قوبي يلي رسوله أو بلنقات إن الله عزيز وغالب أود بدن إلهي ذو انتقام وآرقوست على من عساه بك آرقوست وإن كان ما أهان باني مكرهم لتزول منه الجبال وحا غيرك علي تفسير كلا إلا إله وإنه حال يشاني كان مكرهم مكر وضوح أهادي لتزول منه الجبال بوروه كي لزوليان جباش جباش الحقيقة دعين يتواصر قلبا لي آيادها هي أحكام الدين الإسلام كأولو شبه أيو بوروه آيادها لبوابور معنوية ولي قد قال الله دي مكر كسر سمايان هل آيادها كتاب كان كما ساري كلام كما ساري كلام مركة تفسير كتابوح نغنية وإنه حال يشاني كان مكره مكر قوض وحو أهاري لتزول منه الجبال هذا إله إلى إلهي نبورها لزول له فلا تحسبن الله إلهي هم ملايين مخلف وعده بلنقات كيس إنه قوبي يليه رسوله أو بلنقاته إن الله عزيز إلهي وأود بدنه لانتقام وأرقص خيره ومجرم كيا كافر ك إلهي وكأرقص يوم ما لم بإلهي كأرقص نجا وانتقام نمدي سؤال موقن تبدل الأرض أرضا اللي بدل دون غير الأرض أرضا أنتناهين والسماوات اللي بدل دون أتوكل اللي بدل دون وبرزوا ويظاهرين ما لن تأمضوا لله وظاهرين اللي هي الواحد كليئها اللي هي القهاي وحقص باي قصده ودون يحق قصد ما لن تقيام هذا أرضا أرضا أنهين بمحكمة اللي قاضي وأمض اللي حكومة أو اللي حسابي أرضا اللي كد هذا أرضا إله اللي عاصم أرضا إله غيرك اللي عابدين وشركون كدعين يا محكمة اللي قاضي سمدنا لبدلي يا يتوك للوجس وبدلي ذو انتقام كواد كتا علوجين كتا وادران كتا إن الله إلهي عزيز وغالب أود بدنا وذو انتقام آرقوصة كيلوي يوم ما لنبو آرقوصاني وحاكرا وادران كتا وذكر نبي محمد وشيك يوم ما لنتا الشيك تبدلوا الأرض أرضا لبدلي دونه غير الأرض أرضا كاللو بدلي دونه وسماواتنا لبدلي دونه وسماوات كاللو بدلي دونه وبرزوا ويظاهرين برزوا وما ليالك إن سوى معنين إن معنها دواء ومستقبل وبرزوا ويظاهرين خلائق ذوي ظاهرين مالنتا لله الواحد القهار الله واحد الله قهار يسود يسود دون يومد كل قهر أو كل قصبة الله سأصى ظاهرين مالنتا قرية كالقرين مايان أمد هير بني آدم لرعي هرصداني كالقرين مايان قرر يحلن يهيني كالقرين ماي إلهي بأم مغدين إلهي بأم مغدين قبر يالك أول دحجي فين قرين ماي والاقة صاري وبرزوا وي ظاهرين لله وظاهرين أمد اللي هي الواحد مثل كليئها اللي هي القهار وي برزو اي يبرزون وي ظاهر دونان وي يئي لتحقق الوقوع الى مال ديك اللوغة عبري وي انا دعي سهل حقيق سببا مال ديك اللوغة عبري وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى لو يؤدي إلى زوال الجبال ولكن الله عصم ما قالت وويا إلهي بس إلى علينا آيات كيسي كتاب كيسي فلا تحسبن الله اللهم علينا النبي محمد مخلف وعده قول يريد إنه سمعين ويبوه دي سي نصره ويبوه إلهي قول يريد كسوله ويبوه إن الله عزيز ذو انتقام إلهي وأنا عزيز وأنا ذو انتقام عزيز هو غالب إلها لا يعجزه شيء منتقم ممن عساه اذكر يوم ما لين شيء تبدلوا الأرض وأرضا اللي قد بدل دون غير الأرض تؤن تنهي والسماوات اللي بدل دون ينتقم من أعدائه وحكاء رق وصندونا يوم الجزاء يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى وتبدلوا سماواتنا سماوات أخرى كون كيو دم بالا بدلي كون كوا دو انول كي اهين بالا كيناي سما سمادي اهين وبرزوا لله الواحد القهار خرجت الخرائق جميعها من قبورهم بك صبحه ومثلوا امام احد احكم الحاكمين احكم الحاكمين غورتي سيسا ودا تاغان يي ميد فديا مالي ميد رن لبيس مالي لا يسرهم ساتر ولا يقيهم واق ميد وحي لالنا يا مالي ليسوا في دورهم دارهودي كما جيران كلا قرين جيري ولا في قبورهم قبوره دينكم الجيران وإنما هم في أرض المحشر أمام واحد القهار بيتاقيه سبحان الله حماشة ضعفية وآية ما لنت هدفك أقدق نبي محمد وآيين غفلت وقو إيمان ما لنت هاتيه أشيك معنا هكو حقاتين وآية وترى وحد أركي دونتا نبيو المجرمين الدنبيل يوغي قالت أهابت أركي دونتا يومئذ مالنتا قيامة مقررين حالا يهمك والحجوري في الأسفلات دبره إيا كتينة النارات إيا قول لغو حجوري ودرسين درسين سبحرا سرابيرهم قميسية أي ستاني مالنتا من قطيران ودامر دامر ويو دامر كنا ونوع شدالك كميده اشتعالك إيا نار تقول الكيدو زيادية وتغشى وحدبوا ليس وجوههم وجيال كودا النار وجهه وماشى بني آدم فأبو شرف فضل وماشى الدفاعه هذه هذا محسال وجوشه إلى صار بعض رنا وجهي عندها سأل الدفاعي ما أنت مركي وجهي قدر وشيء ما حاضم عليه وجهي عنطي بدم كي كلام حاضم عليه وجهي وماشى الودة ميسي وماشى الودة وترى وحاضر كدونتا النبي المجرمين كفار تبع ذلك دونتا قال ذي منافقين يومئذ مالنتا أرض اللي مقرنين حاليهم كل حيورية الأسفاد حركة ناريروية دبرها ناريروية كحطوها يسوي حليهم يوضا درهم سرابيرهم وحا اللبس كوهي خميسيها اوهيه من قطيران ودامر او سداد الدبكة ينارت اللوة تابسي يبو الى الهر ليسوي كرين ايه وتغشى وجوههم وجوه الكفار وحا دولي دونتا مالنتا النار نار با وجه قودي عوني دونتا مالنتا نبي يوددك وقدي يعني غفلت وقو ايمان دكي هو اللي نوجدك يا وحكة دي وان قبناي لكن نفي الشيطان هي الدنيا جعيل يا وحكة لبا إنك قرينا يبا وهي تغشى وجوههم النار تعلوها وتحيض بها النار جزاء المكر والاستكبار أمضوا وحي أصوى ظاهرين وبرزوا لو يلي عقوله وقصوا بحي ليجزي الله الله إنه أبا المريو كل نفس النفل أركينه كأبا المريو ما كسبب طعي شغيستي انت على حكومين بالله أورانيا وارتضوا إلهي وأحكموا الحاكمين روح والبمانت عمل كي يسيبه لك جزيني روحي خير هلو ما قالنا يسايي إلهي باكو قدري وكو وفجيي روحي شري لبعت الله هلو لكم الظلمين هذا شقيصي ليجزي الله باو حلو ومضع يوصو ظاهرا يعني قبورها الوقصو ساريا ليجزي الله لكي يجزي الله إنه ألا جزيي كل نفس إنه كجزيي ما كسب وحي شقيصي من خير أو شر برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين إله رئيسه بمبحيا ليجازيهم الله على أعمالهم المحسن بإحسانه كي سمفل جريء عمل كي سوء سمفلها سمفل كي بلغ الجزي والمصيح حمان لون بساءتهم بلغ الجزيني إن الله إلهي سريع الحساب حساب كي سوء الدقدق ومدى صورنا إن يربوك حسابيا لحساء عضوط ومقرس عليه مال انت انت عين لأقبو أمد ورن حساب تذكر رميني إن الله سريع الحساب لا يشغله شان عن شان شان شان كما مشغولي يحاسب جميع الخلق في أعجل ما يكون من الزمان في قدر نصف نهار من أيام الدنيا أيامه أدونك ما لم أه نصف لحظة وكي يقول رمين إلهي علم العسيات يقول رمين كراي أمد الله بريا دقائنا وحوق ابتان أمد الله قنعنا يا روح والبئنا للظلمين عدالة للمريبة لقد عدغني ميا لو قدلمي كان صومادن سمين كان صومادن سمين عمل كان مال الهبل صومادن سمين وقت الهبل صومادن سمين ربي هو اساسه ربي هو رنتابه والله قنعي اسوكي نار متيسه يجي جنة متيسه قنع صي وحنينو عمل كيس ياهي جزيسي احكم الحاكمين كينو نه انو نظلمين اسو سلا امزه باكي نار جلين لجلينيا جنة جلين لجلينيا ومت كليو الهي اني غو عبوري امو يغا يحني ليه ينجي واي يجزي الله يا امه الله سو لو سو ظاهرينيا الهي انو كجزيه كل نفس ما كسبت وحي شقيست ان الله الهي سريع الحساب بترتيس وادق هذا كتاب كني سدا او رميا اسا او هدليا بلاغ وغارسين للناس ذات اللي سو غارسيه ور يدغني من كتابك أسيسه قالي أرام مايو وهذا الدار كله لمايو إله أنو ورب مقرب سيدان إيه تايب حالة دموقي وحلا إيما الشيقين ما أرامي هذا كتاب كاني بلاغ وقارسين للناس ذاتك اللي سوى قارسية ويحي ورها يويحي دقنيشة وحادتك اللي سوى قارسية ولينذروا به ذاتك إن لو أدقوا أو كتابك إن لو أدقوا إيا وليعلموا ذاتك إني أغادان أنما هو إلهي إله واحد ويح وإله لبادي أنجري يا ولي الذكر ولي تذكر إني وأنا قاطع قلول الباب هو عقلك يا أصحاب العقول وحلقنا الشيقية كتاب كان من الله إسكاك يا نيقون وإنهم كير مدى دالني إيقون كدق أنه بلغة المجلس وحن مجلس كون لغوية القوح السوق إنهم كدق أنه أولي الجيدة الله كان معه ووركي قدن بيئو لين سوى قارسين أيو هذا بلاغ وسوى قارسين للناس ذاتك لسوى قارسين أيو الدقنين تلو دي له يا ولي ينذروا به إن كتاب كان ذاتك لو يجدك يا ولي يعلموا ذاتك إني أجابان إنما هو إلهي إله واحد إيا وليذكر وليتذكر إنه حصوصان يولى الباب كو عالية ووحا كضم بإيا وحا سوى إيا الحصوصان وليتعد بهذا القرآن قرآن كينا كو عدقاتا أصحاب العقول السليمة كو عقلوذ أفيوية وهم السعداء وكو أهل جنها أهل النها والصلاح عقلق يواناك وصاحبة كو كلاس أمر ميان قرآن كوهر من أيان بي نارس وقبصني قرآن كوح الأمر ميان كوهر من أيان نصيب لهين حالة سوى النوع وليذكر أولي الباب إن كو أنت كو أنا قاتان وكو أن سمان كو عقلق عليه يا كتاب كان لوكين وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى على ملك.